أن الحقيقة التي ينبغي أن يتنبه لها من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل إن الله جعل لكل داء دواء إلا الموت والهرم فلن يجعل لهم دواء كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا أثبت أن لكل داء دواء فليعلم من يبحث عن الدواء أنه إذا لم يجد دواء أنه ليس العيب لعدم الإسلام إنما العيب أنه لم يجد قبوله يعرف الدواء والداء. ولذلك لا يرخص وإذا تستعجل بعض العلماء يفتي لما مضطر أنه هم بالسلام الأخبر أنه ما أنزل من داء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهل من جهل فأصبح الخطأ في التقصير في البحث عن من هو حاذق في علاج هذه الأمور. وكثير من الأمور كنا نمنع الناس منها وهي محرمة وإذا بنا مفاجأة بعد مدة قد جاءنا الرجل يقول الحمد لله اتقيت الله وجعل الله لي فرجا ومخرجا فإذا بي أجد علاجا في كذا أو أجد دواء في كذا نتق الله عبدا إلا جعل له من كل هم فرجا ومن كل داء دواء. فالإنسان يحتسب ويحرص على سؤال أهل الخبرة والعلماء بالطب الحاذقين به فإن الله سبحانه وتعالى سيجعله سيلهمه ما هو أنزع وأنفع لدائه وبلائه. والله تعالى إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل سنستعمل درس جبر بإذن الله عز وجل ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا بوجهتنا. لكن يحب أن يعدل الحقيقة على أن الله يعلم أن يحب الخير لكم ولا أجدت نفسي على الله وكم ولله الحمد أجد من السلوى مع الفضل الذي أعطاه الله عز وجل وهبه لي ولكم بهذا المجالس. والله إني لا أجد مشقة ولا عناء منذ أن أراكم وأقول هذا والله يشهد على ما أقول والحمد لله الذي يسفر بفضله وكرمه منه والأخوة في جدة أعز علينا ويعلم الله سبحانه وتعالى ما منوه من الخير وما غيبته ضمائرنا من حسن النية من نصيحة. وبعض الإخوان أصلحهم الله ربما أنهم توسعوا في هذا الأمر وأسأل إلى بعض المشائخ ولم يبيهم ذنونا قد تكون زائدة عن حب فيها أذية لهم هذا لا ينبغي ولا يجوز. دائما إذا وقع أي إشكال بين داعية أو داعية أو شيخ أو آخر والحمد لله لا إشكال بيننا دائما يحرص طلاب العلم عن عدم الدخول بين العلماء هذا أسلم وأحكم وأفضل وأبرأ للذنب لأن الإنسان إما أن يكون مغتابا أو مناما. والله ما جعل الله العلماء سببا في جنة الأقدام إنما جعله هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعتدون ما جعله الله سببا لانتقاص الناس ويحرص الإنسان على أنه إذا رأى شخصا آخر حصل بين الشيخ شيء أو حاجة على أنه ينتقص أو يذمه أبرأة العلماء لها حرمة والدقاء والمشائخ والفضلاء لهم الحق. يعني تصور رجلا من عامة المسلمين لو شهر به ماذا يكون الضرر عليه وعلى أولاده وعلى ذريته وعلى إخوانه وعلى طلابه. والأمر الحمد لله يصير لكني أنا من محبتي لإخواني في طلاب العلم يعني ما أريد أن يتكرر هذا الشيء ولا نحدث شيء ولو أنه آلمني جدا أن يكون قد طلب مني يعني بعض المشايخ لأصرح بهذا صيانة لحق الشيخ حسن الحمداني صلى الله عليه الكروب كل خير ووفقنا وياه ناحب يا الله. هذا الإخوان حقيقة بس عن أمر أكثر من يستحق والحقيقة حتشت أن أصرح حقيقة من جميع بدر جدا ومكة الجميل على أن ما بيني وبين الأخ أحمد إلا كل الشيخ أحمد كل محبة وموده واستمعت للشيخ أحمد وغينت بعض الأمور واتضحت الأمور ولا أحب أحد أن يدخل بينه وبين الشيخ. فكل رجاء أن تحفظوا للشيخ خرمة أن تحفظوا له حقا أن تصل إخوانكم بهذا والضمن إن شاء الله حسن الله بعزة وجلاله أن يعصينا من الزلل أن يوفقنا في قوله العمل وأن يهدينا إلى سواء السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.